قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، إن كل تاجر من وراء تجارته، إنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك عن يمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. فهنيئا لذلك الوالد، وهنيئا لتلك الأم، وهنيئا لك أيها الحافظ. من يقول الجد ضايع ضاعي جده في كلامه، ومن يقول الحظ عاثر طاح في لجة هوا، كل يوم نشوف نور بوجه من يقرأ القيامه، وكل يوم نشوف روح بوجه صناع الحياة. من تلا القرآن تظهر في محياه العلامة، يرتقي يوم القيامة بالجنان المبتغى، والديه اللي سعوا له يلبسون أغلى وسامة، تاج من نور وقار يصير بالجنة هدى، تاج من نور وقار يصير بالجنة هدى. في بدرين يبقى دخل أصحاب الشهامة، من نعيم الجنة اللي من دخلها يا هنا، كم تلا لا يتمون من يطلب أسباب السلامة، وكم دعا رب الكريم ومد كفه في دعاء. الله اللي أنزل القرآن والناس بظلامه، غارقين ببحر جهل وهم وأحزان وشقاه. الله اللي أنزل القرآن وأعطانا الإمامة، شرف المؤمن بحملة وصار يفخر في سنة، شرف المؤمن بحملة وصار يفخر في سنة. الرسول اللي غراب امثالنا أصحاب الكرامة، قارب الأتر الجهل سلك درب اليمين وصد عن درب الجهامة، موعده جنات عدن يستبيع عذب المياه. والبعيد اللي تغنى بالهوى والوقت ضامه، لو رجع لكتاب ربه ما شكى الضيم عناه. والغريب اللي بعيد عن الهدى والهم رامه، في كتاب الله يلقى راحة القلب مناه، في كتاب الله يلقى راحة القلب مناه. هل تقوى من ظلام الليل واكسر له ظلامه، واسجد الرب وعظم خالقك واطلب رضاه.